حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. الحديث طبعا فيه حاجات معينة، زي مثلا وإن أبا هريرة، طب هو اللي بيتكلم كان المفروض يقول وإني، لكن دي على الالتفات، يعني طريقة في الكلام. وفي الوقت نفسه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من التحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية الحديث، يعني كان أكثر واحد بيروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيبين العلة، بيقول ليه هو أكثر من الحديث. حاجتين، الحاجة الأولانية إن المهاجرين والأنصار كان بيشغلهم أكل العيش، المهاجرين بتشغلهم التجارة، كلمة الصفقة بالأسواق، وكلمة الصفقة يعني صفقة، عقد صفقة، الأساس فيها إنهم لما كانوا يبيعوا ويشتري، يتبايعوا، فعلامة اتفاق البيع وانهائه إنه يخبط إيده في إيد زميله البايع والشاري، يمسك كل واحد فيهم إيد الآخر، فلما يصفق يده كده، ها، بالصفق ده علامة على انتهاء البيع والشراء والتراضي، فعشان كده سموها صفقة، وسموا السعي في التجارة والكلام ده سموه الصفقة بالأسواق، لأنه يصفق إيده في إيد اللي بيتبايع معه. فبيتكلم ان السبب الاول في اكثار الحديث ان المهاجرين والانصار، المهاجرين بيشغلهم التجاره والانصار بيشغلهم العمل في الاراضي والزراعه وما الى ذلك. الحديث في بعض الكلمات متغيره عن روايات اخرى، زي اللي جت الروايه الحديث ده جه في المزارعه في ابواب الزراعه، وجه ايضا في ابواب التبايع البيوع، ففي بعض الالفاظ اللي متغيره، وبعضها متغير وبعضه جاه وبعضه ما جاش كده، يعني زي مثلا والله الموعد، والله الموعد. عندك هنا بيقول لك وإن أبا هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، وأظن عندك في الهامش هتلاقي لباللام مش بالبه، لشبع بطنه، تمام، باللام. فدي برضه روايات. النقطة التانية اللي خلته يقول الأحاديث الكتيرة آية في الكتاب أو آيتين في القرآن خلوه يخاف أنه يكتم الحديث أو يكتم العلم اللي قاله، اللي هي بيقول عندك الآية ما كملهاش، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دي آية. الآية الثانية اللي هي وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس فنبذوه، أظن دي أو قول يا مختار من عندك إلى قوله الرحيم. الآية فأقولها، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أيوة، إلى قوله إلى قوله الرحيم. الرحيم بعد كده إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم، أو فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هما الآيتين دول ورا بعض. نعم. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك. فبسطته. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. بعده ولا بعده؟ بعده بفتح الدال. لا وفي هاء. ايوه بعده. ايوه وفي عندك فما نسيت شيئا بعده في الهامش مبني على الضم. أيوة لانه لغير اضافه يقولوا كده. طيب خد بالك بقى الكلام ده برضو الروايه هنا مختلفه شويه عن الروايه يمكن اللي سمعناها في بعض الابواب الاخرى انه النبي صلى الله عليه وسلم قال من بسط رداءه الى اخر الروايه دي فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من حديثه فضممت ايه رداء فما نسيت شيئا. برضو أبو هريرة بيقول على أساس إن إكثار الحديث وإكثار الرواية منه منشأ إنه حافظ وإنه حفظ وسر حفظه إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول له أنا بنسى قال له ابسط رداءك فبسط رداءه. هنا بس في الرواية في حاجة مش موجودة في الروايات ديكها إنه فغرف بيديه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل له كده يعني كأنه بيغرف من العلم ويحط له في رداءه وبعدين قال له ضم فضم رداءه. فبيبين انه حفظه للحديث ناشئ من ان النبي صلى الله عليه وسلم اداله هذه البركه فحفظه ما نسيش. واظن انا قلت لكم قبل كده انه مروان كان جابه وقال له قول قول قول قول وقال وخلى الكاتب من ورا الستار يكتب وكان اميرا على المدينه وبعد سنة جابه وقعد الكاتب وبدأ يسأله عن حديث حديث فما أخطأ أبو هريرة في حرف لا بالتقديم ولا بالتأخير بعد سنة نفس الأحاديث امتحنوا فيها. ما هو قالها لو بيقول من دماغه أو بيغلط بعد سنة هيقول هيغلط نفس الحديث فسمع له الأحاديث اللي قالها من سنة فما أخطأش في حرف. طبعا ابو هريره اسلم متاخرا يقال انه اسلم في غزوه خيبر يعني صحبته للرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتعدى السنوات الثلاث ومع ذلك جاب كل ده منين؟ فهو بيدافع عن نفسه بيقول انه انا كنت اشهد ما لا يشهدون ما جاتلكش دي في الروايه دي اسمع ما لا يسمعون واشهد ما لا يشهدون ما هو ده في السوق وده في الارض وانا قاعد مصاحب رسول الله لشبع ايه بطني يعني على اساس انه لا بيشتغل ولا عنده اراد ولا حاجه كان من مساكين الصفه وفي روايه يقول وكنت امرا من مساكين الصفه اللي هم قاعدين متفرغين للعباده ولرفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع منه وحفظ القران وحفظ العلم وما الى ذلك وكان النبي هو اللي يطعمهم هو اللي بيطعمهم ادي معنى ان صاحبته بشبع او لشبع بطني يعني كنت ماشي معاها عشان اكل مش حاجه لان ماليش حته تانيه اكل منها وهم دول اهل الصفه اللي ربنا سبحانه وتعالى انزل في شانهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الى اخر الايات. فكان ابو هريره احد مساكين الصفه والصفه اللي هي كانت خلف حجره النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي النهاردة في المسجد تبقى موقعها موقع دكة الأغوات في حتة مرتفعة كده ورا المقصورة ورا حجرة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضها الحتة المرتفعة دي ومصورينها بسور كده نحاس كان زمان يسموها دكة الأغوات كان يقعد عليها جماعة الطوال قوي السود قوي اللي لابسين عمم كده كبيرة كده كان وظيفتهم مراعاة المقصورة نظافة المسجد وحاجة زي كده كانوا يسموهم الأغوات وكانوا يقعدوا عليها فكانوا يسموها دكة الأغوات هو ده موضع الصفة اللي كان بيقعد فيه فقراء الصفة حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وأشار كده العنق والبلعوم اللي هو مجرى الطعام، يعني معنى كده أن أبو هريرة عاوز يقول أنه حافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعين من الحديث، هذه معنى وعاءين، حفظت منه وعاءين، أما أحدهما فبثثته. يبقى كل الأحاديث اللي رويت عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة ده الوعاء اللي هو إيه بثه، وعاء آخر ما اتكلمش فيه وما قالش وما رواش، ولو روى قطع منه إيه هذا البلعوم، يعني الدبح يعني انقتل. ليه؟ لأنه الكلام اللي حفظه ما يصحش يتقال للعامة، ربما الكلام اللي هو يقصده ده يتعلق بما يحدث في زمنه، لأنه عاش بعد كده، بما يحدث في زمنه من أمور زي ما حدث في مقتل سيدنا عمر، فتنة مقتل سيدنا عثمان، الخلاف بين سيدنا علي وبين معاوية، يبدو هذا ويبدو أنها أمور غيبية، ويبدو أنها أمور ما صحش يتكلم فيها، أمور قد يفهمها الناس غلط، خصوصا أنه هيجي لنا دلوقتي من باب اللي بيتكلم فيه حفظ العلم وكلام ده، هيجي لنا دلوقتي توجيه من سيدنا علي لما بيقول حدثوا الناس بما يعلمون أو بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا في حاجات ما تتقالش على العامة، فيمكن هو ده اللي هو بيتكلم عنه أبو هريرة. لكن لازم نبقى فاهمين أنه ما كتمه أبو هريرة يستحيل يتعلق بالتكاليف الشرعية أو بالرسالة المحمدية أبدا، يستحيل، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما لشيء من الوحي لكتب قوله عز وجل وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فإنما اللي كتموا أمور لا تعني الناس، أمور ما تهمش العقيدة، أمور ما تتعلقش بالشريعة، إنما ربما أمور تتعلق بالغيبيات، تتعلق بإيه؟ بالغيبيات أو بأحداث تدور. نعم. باب الإنصات للعلماء. الإنصات عندك بالطاء بالتاء، وفي بعض النسخ هتلاقوها بالطاء. مش عندي. لا، بعض النسخ الإنصات هتلاقوها بالطاء، لأن ساعات يحطوا الطاء مطرح التاء، زي السين والصاد، المسيطرون أو المسيطرون، قراءات يعني. فالإنصات ساعات بالتاء في بعض النسخ تلاقيها، حد عنده بالطاء؟ الإنصات بالطاء شفتها أنا في بعض النسخ بالطاء، نعم، لكن طبعا الأفصح بالتاء. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فقال. طبعا هنا بيقول لك في حجة الوداع، في حديث في بعض الأبواب الأخرى أنه كان عند جمرة العقبة يوم الرمي يوم النحر، استنصت الناس، يعني يطلب من الناس أنهم ينتبهوا وينصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمعوا يعني. فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا الحديث ده واضح وجه قبل كده وتكلمنا فيه كتير، وقلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده مش معناها أن الحرب بين المسلمين وبعضهم يحولهم إلى كفرة، وإنما يحولهم إلى متشبهين بالكفار. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يعني لا تتشبهوا بالكفار في قتالهم لبعض، زي ما ربنا بيقول وما اقتتل الذين من بعدهم إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ها، فإذن الاقتتال بين المسلمين وبعضهم وبعض تشبه بالكفار، ادي معنى لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض، لان احنا ما نقدرش نكفر المسلمين اذا تقاتل فئتان منهم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، مش كده برضه؟ يبقى إذن ممكن أن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا، فما نقدرش نكفر كل مقتتل على العموم كده، إنما العبرة بإيه؟ بالنية. زي إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار، مش كل اتنين يتقابلوا بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار. ليه؟ لأنه لما سئل هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبي. يبقى الاثنين بيتصارعها على الدنيا، والاثنين نيتهم دنيا ونيه وحشه. لكن لما نلاقي حديث ثاني مثلا بيقول لك راجل بيقول له يا رسول الله ارايت الرجل ياتي يريد ان ياخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك، قال ارايت ان قاتلني عايز ياخذ فلوسي بالعافيه، قال فقاتل، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت في الجنة، قال أرأيت إن قتلته، قال فهو في النار. أشوف ازاي أهو مسلمان، هم مسلمان، لكن ده جاي غاصب لص عاوز يعتدي على مال الراجل، التاني مدافع عن ماله. ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد. أشوفت ازاي أهم دول برضو مسلمين هم، لكن واحد هيخش الجنة واحد هيخش النار. فمن هنا بنقول انه الحديث لا يؤخذ على عمومه، يعني بمعنى لا ترجعوا بعد كفار ان يضربوا بعضكم عناق بعض، مش معنى كده انه كل ما قتال حدث بين المسلمين يبقى معناه انه الاثنين في النار، لا، يصح الاثنين في الجنه ويصح الاثنين في النار ويصح واحد في الجنه واحد في النار. امتى يبقى الاثنين في الجنه؟ لما يبقى القتال في سبيل الحق واختلفت وجهات النظر وكل فريق متأول، زي ما قالوا العلماء في قتال علي ومعاوية في وقعة الجمل بين أصحاب سيدنا عائشة وسيدنا علي، فقالوا إن الفريقين كلهم متأول. وسيدنا علي نفسه قال أرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذا يمكن الفريقين هنا في الجنة، واللي ربنا قال عليهم وإن طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين، ما نزعش عنهم صفة الإيمان، مش الإسلام، ما قالش وإن طائفتان من المسلمين، ده قال من المؤمنين، يعني درجة عالية. قال فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أو مسلم حيقاتل مسلم حتى تفيئة. أدي النهاية، أدي الغاية، غاية القتال نهايته إيه؟ حتى تفيع الى امر الله. فان فاءت فاصلحوا بينهم، خلاص يبقى في الحاله دي بقى هم الاثنين مؤمنين تاني. طب واللي ماتوا؟ فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. شو بعدين يقول ايه؟ انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اهدف فريقين، دول في الجنه، دول ودول. اللي في النار الناس اللي بتتصارع على الملك او السلطان او الجاه، زي ما هو حادث في بعض الدول الإسلامية، الصراع والقتال والقنابل والصواريخ والمدافع والهدم والطيارات، كل ده عشان ايه؟ في سبيل ايه؟ يعني ايه القضية المتصارع عليها؟ ما هو الحق الضائع اللي كل فريق عاوز يجيبه؟ فين هو؟ سواء في أفغانستان أو في الصومال أو في اليمن أو فين؟ ما انتش فاهم ايه الموضوع، ايه الحكاية، تيجي مع مين ولا تيجي مع مين. فدي مسائل طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقضي فيها، لكن احنا بنضرب الامثلة بنقول انه ممكن يقتتل المسلم والمسلم والاثنين يبقوا في الجنة، ممكن يقتتل المسلم والمسلم والاثنين يبقوا في النار، ممكن يقتتل المسلم والمسلم، واحد فيهم يبقى في الجنة لأنه على الحق والتاني يبقى في النار لأنه على الباطل. زي اللي جاي ياخد مالك فقلت له لأ، فرفع عليك سيفه، فرفعت سيفك تدافع عن نفسك، فإن قتلك فأنت في الجنة وهو في النار، وإن قتلته فهو في النار برضه. يعني قتل أو قتل في النار لأنه غاصب. فهمنا إزاي؟ نعم. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. الغريب في العنوان ده إن إخواننا بتوع العربي، إن أنا قريت إن إذا هنا ظرف، ما يستحب للعالم إذا سئل، إذا هنا ظرف، أما فيكل جواب لشرط محذوف. طب ايه راها بقى تاني كده وتأملوا فيها؟ يعني ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله. اشوف ازاي قال لك. طب وحذف الشرط ليه؟ الحذف مخافه التكرار، لان هيبقى في اذا واذا، واحده ظرف واحده ايه، واحده شرط. يعني حال سؤاله أن يكل العلم إلى الله، أو فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي أو البكالي بكالي أو بكالي، بكيل أو بكال حسب القبيلة اللي هو منتمي إليها، ونوفل البكالي من التابعين، من كبار التابعين من أهل دمشق، يقال إنه ابن بنت زوجة، لا ابن زوجة كعب الأحبار، يقال أنه ابن امرأة كعب الأحبار. لذا كان كثيرا ما يحدث عن الإسرائيليات باعتباره عالما وعارفا بالإسرائيليات من زوج أمه. هذه نوفا البكالي، لكن هو من كبار التابعين من أهل دمشق. بيقول إيه بقى تاني؟ إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، اللي هو الأبل الخضر. فقال كذب عدو الله. شوف ازاي بقى، هذا عدو الله على طول. هو مش بيشتمه، هو طبعا لانه بيغلط وبيغلط وساعات كتير قوي كان يقول اسرائيليات زي ما قلنا، لانه يقال انه ابن مرات كعب الاحبار، كان يهودي، يهودي واسلم في عصر عمر، في عصر عمر، وهو ده اللي قال له يا امير المؤمنين ايه في كتابكم لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذناها عيدا. يعني اسلامه متاخر، فعشان كده بيبقى فيه بعض الشكوك في، يعني فعشان كده لما بيقول له بيزعم ان موسى ده غير موسى ده، قال له كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم. طبعا هنا الروايه اي الناس اعلم، هناك بقى اللي سمعناها قبل كده أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، مش كده؟ فقال أنا أعلم، أي أنا أعلم الناس. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم، قال أنا أعلم. طبعا سيدنا موسى لما بيرد على أساس السؤال محصور في الشريعة، محصور في الشريعة اللي هو جاء بها، محصور في التوراة، محصور فيما أرسل به، هو اعتقد ذلك. وطبعا زي ما قلنا حسنات الأبرار سيئات المقربين، فده سؤال لما يسأله إنسان عادي ويجاوب إجابة دي لا يعتب عليه، لأنه صحيح. يعني بيتكلم في موضوع مخصوص عن الشريعة، ولا يمكن يكون هناك أحد على وجه الأرض أعلم بالتوراة من موسى اللي نزلت عليه. زي ما نقول لا يمكن يوجد على وجه الأرض أحد أعلم بالدين الإسلامي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يكون أحد أعلم بالدين المسيحي من عيسى بن مريم في وقته يعني، طبعا هو مبعوث به. فده كان الرد، لكن باعتباره رسول ومن أولي العزم ونبي، المستوى ده ما تكونش دي إجابته، يبقى كأن الإجابة خلاف الأولى. عشان كده دايما لما يبقى الحاجة مش متلائمة مش متناسبة مع الشخص يقولوا إيه؟ خلاف الأولى. يعني الأولى إن يقول الله أعلم، الأولى إن يقول إيه؟ الله أعلم. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له طبعا هنا وكيف به وهناك كيف السبيل إليه، روايات يعني. فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. ثم يعني هناك، ثم أو ثم فهو هنا يعني هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم أي إذا رأيت هناك فيما نحكي عنه من أحوال الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. فثم غير ثم، ثم للترتيب مع التراخي، إنما ثم يعني هناك. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة. طبعا المكتل أفة، المكتل يعني الأفة. حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما. يعني كان للحوت سربا وكان لموسى عجبا، عشان كده جت الاثنين. فاتخذ سبيله في البحر سربا، واتخذ سبيله في البحر ايه؟ عجبا. سربا للحوت اللي هو سرب زي السرب. أوقف الله تبارك وتعالى جرية الماء، فأصبح المية زيها زي الرملة. عارف الرملة التراب لما عجلة تمشي عليها أو حصان يمشي عليها مطرح مواقع أقدامه يحصل إيه؟ يعلم. لو تعبان بيزحف على رملة يحصل إنه إيه؟ جسمه وسحفه ده يترك أثر على الرملة، تقدر تتبع تعرف طريقه. فالحوت لما مشي ونزل في المية، لما مشي في المية بقى مطرح مشيه في المية عامل طريق. أوقف الله جرية الماء، بقى الماء ما بيجريش. تقوم تشوف سكة الحوت عشان يمشي ورا السكة دي يشوفوا الحوت راح فين. لما يشوفوا الحوت راح فين هيوصلهم لفين؟ لمكان خضر، تعرف طريقه. فالحوت لما مشي ونزل في المية، لما مشي في المية بقى مطرح مشوا في المية عامل طريق. أوقف الله جرية الماء، بقى الماء ما بيجريش. تقوم تشوف سكة الحوت عشان يمشي ورا السكة دي يشوفوا الحوت راح فين. لما يشوفوا الحوت راح فين هيوصلهم لفين؟ لمكان خضر. فطبعا أدي معنى سربا اللي هو السرب اتجاه ماشي يعني. لكن طبعا بالنسبة لموسى ولفتاة لازم يبقى عجب. عجب ليه؟ لأنه مخالف للعادة، خارج عن العاده. ما فيش ميه ما توقفش ابدا، ميه المفروض تمشي تجري. فعشان كده تعجبوا من مسير الحوت. فانطلقا بقيه ليلتهما ويومهما او يومهما. فلما اصبح قال موسى لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. دي نقطة مهمة أوي. يعني طول ما الإنسان في طاعة ما يجدش منها التعب، ما يجدش منها التعب. فهو طول ما هو ماشي في اتجاه صحيح هيتعب ليه؟ لا هيتعب ولا هيجوع. أول ما تجاوز المكان أصبح بره الامر. بدم بره الامر بقى خلاص تتحكم فيه البشرية بقى ابتدي يجوع ابتدي يتعب. عشان كده قال لقينا من سفرنا هذا نصب، لانه عدى الحد. عدى ايه الحد؟ لان اوامر الله تبارك وتعالى اذا نفذت طبعا حدث من التنفيذ البركة، وما لا يمكن ان يحدث بغير امر. زي ما حكينا قبل كده لما ربنا قال لام موسى ارضعيه، ارضعيه امر في شيء غريزي غير محتاج لامر. ما فيش ام بيتقال لها رضعي ابنك ابدا، حتى القطه بترضع لوحدها، الشاه ترضع لوحدها، البقره ترضع لوحدها. اي ام في الدنيا بتولد بتعمل ايه؟ بترضع عيلها اذا كان بيرضع من الثدييات يعني، اذا كان من الطيور بتديله اكله بقه من غير امر. فليه ربنا بيقول لها ارضعيه؟ لان لما هترضعه لوحدها هتبقى الرضعه رضعه غريزه، رضعه عاده، رضعه طبيعه، يسري عليها ما يسري على الامور الطبيعيه والامور العاديه التي سنها الله في كونه. لما يقول لها ارضعيه وترضعه ما هتبقاش رضعه غريزه ولا رضعه عاده ولا رضعه طبيعه، هتبقى رضعه ايه؟ طاعه. فاذا حدثت انها تبقى رضعه طاعه ما يحدث منها الامور العاديه، انه يجوع او انها تنهضم او انه يرجعها او الى اخره. ما دام الرضعه دي بقت تنفيذا لامر ارضعيه، يقوم بقى مهما جابوا له من المراضع ما يلتقمش الثدي. ليه؟ شبعان. بس ببساطه مش ربنا بيقول وحرمنا عليه المراضع، يجيبوا ديه ما يرضاش ياخد صدرها، يجيبوا ديه ما يرضاش ياخد صدرها. امتى الطفل ما يرضاش ياخد الصدر؟ ايا كان الصدر، صدر امه او صدر مرضع، امتى؟ شبعان. بس ببساطه خالص. لان لو قلت حرمنا عليه المراضع ان ربنا منعه من الرضاعه، طب ويعيش ازاي المده دي على ما يدوروا على المراضع ويركب ويحطه في الصندوق والنهر يشيله ويحطه ويشيله ويحطه وتمشي وراها اخته لحد ما يوصل لقصر فرعون. طبعا الحارس اللي واقف على الشط لقى صندوق، الحق يا جدع، اجري يا جدع، امسك يا جدع، جيب الصندوق. يا نهار اسود، ده في عيل. نقول ولا ما نقولش؟ نديه لمين؟ طب ما تدفنوه تخلصوا. نخاف ويقولوا فرعون، فرعون بيطير رقاب العيال. الواحد يخاف يوديه لفرعون ويقول ده بتاعك او جايبه منين او يعني تهمه. حدوته بقى لحد ما قالت ايه مرات فرعون قرة عين لي ولك. طيب وبعدين هاتوا له مراضع، يجي دي تمشي وتيجي دي وتمشي وتيجي دي وتمشي، حلني بقى على ما وجدت. المده دي كلها بيرفض المراضع. لو ان مساله الرفض دي مجرد رفض كده بلا مبرر تيجي ازاي؟ طب ويعيش ازاي؟ هيجوع. طب ربنا خلاه ما يعيطش، ماشي. ربنا خلاه شبعان، كل ده ماشي. لكن تيجي كل دي ازاي؟ تيجي بالكلمه دي ارضعي، فان ارضعته اصبحت هنا عمليه الارضاع مش غريزه، مش طبيعه، مش عاده، اصبحت ايه؟ طاعه، تنفيذا لامر الله. تقوم الرضعه دي تكفيه حتى تاتيه امه. يوم يبقى شبعان، يبقى كل ما يجيبوا له صدر يوم يعمل ايه؟ يرفضه ببساطه خالص. شوف الفرق بقى. من هنا سيدنا موسى لما تقال له اتبع معاك خد الحوت، ولما تفقد الحوت يبقى هو لما نام وفقد الحوت، لو اول ما صحي بص على الحوت ما لقاهوش لا كان جاع ولا كان تعب، خلاص هو ده المطرح. انما ده يوشع نسي يقول له فمشوا. لما مشي تعب بقى وجع، قال له اني تعبت وجعت، قال له الله، ما هيفتح بقى القفة وطلع الاكل، الله ده الحوت انا نسيت اقول لك ده كان كذا كذا كذا. فعشان كده بيقول لم يجد موسى النصب او التعب او الاخو الا بعد ما جاوز، حتى جاوز المكان الذي امر به. ايوه. فقال له فتاه ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. طبعا هو ده اللي احنا كنا عاوزينه، انك تنساه. طبعا الفتى ما يعرفش الحكاية دي، سيدنا موسى بس اللي يعرف. ساعة ما هتفقد الحوت هتلاقي الخضر، ما قالش بقى لنون ليوجع، ما قالوش حاجة، إنما قال له إيه؟ قال له حرص على الحوت ده، اوعى يفلت منك، اوعى يضيع منك، اوعى تنساه، اوعى يقع منك. حوت ميت، حوت سمكة مملحة، سمكة مملحة يعني مش صاحي، سمكة مملحة. فطبعا لازم يقول له ويحرص عشان لما يفقد يفقد ايه؟ طبيعي. فعشان كده قالوا ذلك ما كنا نبغي، ده اللي احنا كنا عاوزينه ان احنا ايه؟ ننساه. بس نسيته فين؟ ده السؤال. فارتد على آثارهما قصصا، يعني يقتص الأثر. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجا بثوب متغطي، يعني مسجا بثوب يعني متغطي، أو قال تسجى بثوبه، أو تسجى بثوب تغطى به. فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. ما بيقولوا السلام عليكم، قال له فين هو السلام ده؟ وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى، رد غريب، رد غريب. يعني أنت بتسأل عن السلام، المفروض تسأل عن المسلم. بقول لك السلام عليكم تقول أنت مين؟ إنما تسأله عن السلام، فطبعا رد غريب. الأغرب منه انه لما قال له انا موسى، ما فاهم ان دوك مستنيه بقى، المفروض يعرفه ما دام ربنا قال لي اروح اقابل حد هناك، يبقى تروح يقول له ان انا رايح له. ده وجهه نظر سيدنا موسى، انه ما دام ربنا قال له روح يبقى ضروري اللي هيقابله عارف انه جاي له، فاستغرب من الرد، عشان كده ما علقش على السؤال على طول. انا موسى، يعني انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ها انت مش مستنيني؟ انا موسى. الرد اللي تاني اغرب واغرب، فيقول له ايه؟ فقال موسى بني إسرائيل، يبقى ما كانش عارفه، يبقى ما كانش عارفه على طول كده، بدم قال له أنا بأرضك السلام، وبدم قال له موسى بني إسرائيل، ولا موسى التاء، ولا موسى إيه، يبقى ما كانش عارفه. وبدم ما كانش عارفه يبقى كان الخضر لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله به، لأن لو كان يعلم الغيب كان عارف إن ده موسى على طول، كان قال له أنت فين؟ اتأخرت ليه؟ ده أنا مستنيك من الصبح، أنت نسيت الحوت فين؟ إيه اللي مشاك؟ إيه اللي وداك؟ إيه اللي جابك؟ كان ممكن أي حاجة يعني تدل على إنه عنده فكرة عنه، لكن ما عندوش فكرة عن مين ده؟ فلما قال له موسى، قال له موسى مين فيهم؟ موسى بني إسرائيل؟ يبقى ما كانش يعرفه، بدل ما كانش يعرفه يبقى مش معنى إنه قال له بقى قتلت الغلام وعملت وسويت إنه بقى عالم بالغيب، لا. مفيش إنسان يعلم غيب أبداً إلا ما يعلمه الله، سواء كان نبي أو رسول أو غيره. نعم. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ طبعا رشدا أو رشدا الاثنين بمعنى واحد، والاثنين قراءات، يعني احنا بنقراها رشدا بقراءة حفص، هو هنا قال رشدا، الاثنين صح. خد بالك احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير، واظن فيه شريط كامل عنه، وقلنا انه سيدنا موسى بيتأدب قوي وبيتواضع قوي، وهل اتبعك، ارتضى ان يكون تابعا والى اخره، وان تعلمني، ده شرط الصحبة، مما يعني بعض ما طلبش منه علمني كل اللي عندك، اكون زي ما مما علمت، رشدا اتجاه الصحيح. المهم في الموضوع انه ما فيش شك ان سيدنا الخضر، معلومات يعني إضافية نحب نقولها هنا بالإضافة اللي في الشريط، إنه سيدنا الخضر لم يكن من أمة موسى، وأن سيدنا موسى لم يكن مرسلا إلى الخضر على طول، يبقى الخضر بره الموضوع، يعني موسى أرسل إلى بني إسرائيل، الخضر مش من بني إسرائيل وغير مخاطب بشرع موسى، بره الموضوع، بره ايه الموضوع. النقطة الأولى اللي تتضح من الكلام. النقطة الثانية اللي تتضح من الكلام إن سيدنا الخضر لا يعلم ما يعلمه موسى من شرعه، وسيدنا موسى لا يعلم ما يعلمه الخضر من علم، ده اللي باين من الحوار. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمك لا أعلمه. علمكه الله لا أعلمه، أو علمك إياه في الهامش. الله في الهامش الله. فإذا معنى هذا أنه موسى ما يعرفش اللي يعرفه الخضر، والخضر ما يعرفش اللي يعرفه موسى، وأن موسى لم يكن مرسلا إلى الخضر، والخضر لم يكن مخاطبا بشرع موسى. نعم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق. احنا قلنا قبل كده كمان انه واحد كان بعد حتى رد عليه بسؤال، احنا شرحنا الحديث ده قبل كده، ولما قلت ألحق موسى بالخضر للتأديب وليس للتعليم، بعت يقول لي ازاي ومش ازاي، فاكرين السؤال مش فاهمه. قلت له يا ابني المؤدب هنا هو الله مش الخضر اللي بيأدب موسى، اللي بيأدب موسى مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده في البداية خالص فعتب عليه الله أنه لم يكل العلم إليه. طيب عتب عليه أنه لم يكل العلم إليه، يبعته يتعلم ولا يبعته يتأدب؟ لما تعاتب حد تعاتبه نتيجة العتاب إيه؟ ما تعملش كده تاني، مش كده؟ يبقى العتاب مقصوده التأديب ولا التعليم؟ التأديب. هو بس افتكر ان اللي هيقدمه بقى الخضر هو اللي هيقدمه. لا، الخضر هيعمل قدامه حركات وحكايات وروايات، يكتشف موسى في النهاية انه ايه، ان الغلطة اللي غلطها دي، فيتأدب. فالمؤدب هنا هو ايه؟ هو الله. دي النقطة اللي احنا نبهنا اليها، انه ألحق موسى بالخضر للتأديب وليس للتعليم. نعم. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، بغير أجر. يعني عرف الخضر، يبقى إذا الخضر كان معروف في الأماكن دي والناس عارفاه، بتحترمه بتكرمه، لأنه ضروري له فضل على على على الناس. ما يروح للمركب ويجي يركب ويقول لهم تركبونا بكم، يقولوا لا ما نقدرش ناخد منك فلوس، ما رضوش ياخدوا منه فلوس، يبقى كان له وضع بين الناس في هذا المكان وله مقام، يبقوا عارفينه، ويبقى له سابق، سابق ايه؟ فضل. يبقى له سابق فضل، عشان كده ما رضوش ياخدوا منه ايه؟ الاجر. فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة او نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. ازاي بقى يعني علمي وعلمك ما جيش في علم الله؟ النقطة اللي خدها، خد العصفور من البحر قد ايه؟ ايه اللي خده قد ايه؟ فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. طبعا الموقف موقف مذهل ومدهش لموسى، منكر منكر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ناس حملونا من غير أجرة، أكرمونا وحملونا من غير أجرة، ثم تخرق مركبهم، تخرب بيتهم، تضيع أكل عيشهم، نتيجة إزاي؟ يقبلها العقل إزاي دي؟ يعني طبعا لازم يقول، لازم يتكلم، عشان كده ما قدرش يسكت. فتاني ما ردش عليه بقى، أنا مش قلت لك إنك مش هتقدر تصبر؟ مش هتقدر تصبر ليه؟ لأنه عارف إنه هيعمل حاجات مخالفة للشرع من حيث الظاهر يعني. قال لا تؤاخذني بما نسيت، فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. شال رقبته كده وراح اطلع قطع دماغه حاجه، طبعا حاجات دماغه وتجنن. ولولا ان موسى مامور من الله والعلامه بتاعه الخضر هي بتاع فقد الحوت وكلام من ده كان قتل الخضر، كان قتله، ما كانش سابه، لكنه مش قادر يتكلم، مش قادر يتكلم. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما عارف اللي بيعمله شيء غريب ما يحتملوش الإنسان. قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يقال إنه الخضر أشار إلي كده فاعتدل الجدار، أشار إلي كده فاعتدل الجدار. قال الخضر بيده كده يعني شاول كده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ما احنا مش جايين ناكل بقى وجعانين، والناس دول ناس مش كويسين ومرضوش يقدمونا واجب الضيافة الواجب عليهم، طب هم ما قاموش بالواجب، طب انت تعمل كده ليه؟ لو خدت أجرة أمر طبيعي انك تاخد أجرة، ما فيش حاجة، على الأقل نلاقي حاجة ناكلها. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. طبعا كنا هنعرف حاجات أكتر من كده غرابة وأعجب. السؤال بقى برضو للأخ اللي كان سأل بتاعي اللي مستغرب من حكاية التأديب، لما سيدنا الخضر قال له بقى فراق بيني وبينك، فهمه بقى ما سابوش متحير، قال له: ما فعلته عن أمري، أنا ما عملتش حاجة من دماغي، ده هو ربنا اللي بيقول لي أعمل إيه. والمسألة زي ما أنت شايف، الأول المركب كذا وضعها كذا، الغلام كذا، الجدار كذا. هل موسى تعلم من الخضر شيئا؟ ده السؤال بقى. يعني هل موسى يقدر يعمل اللي عمله الخضر؟ ما هو التعلم يعني إيه؟ إيه هو التعلم؟ هو نقل صورة المعلوم من العالم إلى المتعلم، لكن العلم نفسه ما بتنقلش. التعليم نقل صورة المعلوم من العالم إلى المتعلم. فلما نيجي نقول هتعلم واحد الوضوء، أنت طبعا الوضوء وصورة الوضوء وكيفية الوضوء أنت عارفها وأنت بتعملها، فهتنقل إليه هذه الصورة عشان يعمل إيه؟ يعرف بعد كده إيه؟ يتوضأ. هو ده التعليم، هو ده إيه؟ التعليم. لكن لو قال لك أنت بتتوضى ليه؟ قلت له عشان أصلي، يبقى أتعلم إيه؟ ها؟ هل السؤال ده تعليم؟ واحد بيقول بتتوضى ليه؟ قلت له عشان أصلي، يبقى أنت علمته؟ أنا شفت إزاي؟ فيقول له قتلته ليه؟ عشان كذا، وبنيت الجدار ليه؟ عشان كذا، وخرقت السفينة ليه؟ عشان كذا، يبقى أتعلم ولا ما أتعلمش؟ ما أتعلمش، يبقى برر له. بس يبقى ده اسمه تبرير مش تعليم، يبقى ما تعلمش حاجه ولا يقدر يعمل حاجه بالشكل ده ولا يقدر ايه يقلده في حاجه. ها؟ ولا عرف حتى الخضر لما قال وما فعلته عن امري، هل احس موسى الذي كان يرى جبريل اللي هو طبعا رسول الله الى الملائكه، هل راى جبريل ينزل على الخضر؟ ابدا. هل رأى كيف أمر الخضر بهذه الأعمال؟ أبدا، لأنه لو كان رأها ما كانش سأل، كان عارف إنها من أمر الله. فكيف بقى حدث هذا الأمر؟ ما فعلته عن أمري، يعني إذن هو أمر الله، كيف وصل إليه الأمر؟ شيء مدهش، شيء مدهش إن موسى الكليم اللي سمع كلام ربنا الذي يوحى إليه، يبقى ماشي مع واحد بيتلقى الأوامر من الله وموسى مش حاسس ولا داري. ملفتة للنظر جدا، ملفتة جدا للنظر. كأن والله أعلم الواحد يفهم أنه أبواب الله لا عد لها ولا حصر. فإذا ربنا سبحانه وتعالى فتح باب يتجلى منه على الخلائق وجعل على هذا الباب بواب أو وسطة ياخد التجليات ينقلها للناس، مش معنى كده انه ده الباب الوحيد، ومش معنى كده ان الوسطة ده هو المنفذ الوحيد ويصبح الحاجب محجوبا. ازاي بقى؟ يعني ايه؟ يعني لما ربنا ارسل موسى اصبح الباب الوحيد للوصول الى الله من خلاله هو موسى، هو اتباع موسى. لما ربنا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما فيش سكة تانية، هي دي السكة الوحيدة. من يطع الرسول فقد اطاع الله، من يرضي الرسول فقد ارضى الله. عشان كده بقوله والله ورسوله احق ان ايه يرضوهما. هل ايه يرضوه؟ يرضوا مين؟ خد بالك من اللفتة. والله ورسوله اتنينهم، والله ورسوله احق ان يرضوهما. اي واحد بيعرف عربي هيقول كده جملة كملها، ها؟ لكن شو قال ايه؟ والله ورسوله احق ان يرضوه. الضمير ده عايد على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. لان انا ما اعرفش ارضي ربنا الا من خلال رضا الرسول. عشان كده لما قلنا هو الوسيلة ترتجى، اذ لولا رضاه لن عدم القبول. ما حدش يقدر يتكلم ويقول ده ايه؟ خد بالك ولا مش خد بالك؟ فاذا معنى كده انه اصبح ده الباب، اصبح دي السكه، ما فيش سكه غيرها. اي سكه غيرها تبقى تتفرق بكم السبل، وان هذا سبيل، مش كده؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واضح لحد دلوقتي؟ لو افترضنا بقى ان احد الرسل ظن ان هو السكه الوحيده لربنا في الوجود او على وجه الارض، يبقى ملوش حق. ولما ملوش حق نعمل ايه؟ نوري له انه السكه مش سكه واحده، وان ربنا ما يتحجبش عن خلقه، هو يحجب خلقه عنه، او يحجب نفسه، قصدي هو يحجب نفسه عن خلقه، لكن لا يوجد من يحجب الله او يحجب الخلق عن الله. يقوم يتفاجئ موسى بانه ماشي مع واحد واخد السكه والتعليمات والاوامر باسلوب موسى ما اكتشفوش وما شافوش وما عرفوش، وتفاجئ انه بيعمل حاجات لا يقوى موسى على فهمها، مش على عملها، لا يقوى حتى على فهمها. يقوم يتأدب ويعرف انه يقول الله اعلم. فهمتها ولا؟ خد بالك، واحد في منصب مدير شركة، رئيس شركة، حط سكرتير عنده، ما فيش مخلوق يخش على رئيس الشركة أبدا، حتى أعضاء مجلس إدارة والمديرين كبار، إلا من خلال مين؟ السكرتير. يبقى رئيس الشركة ده حاجب الناس عنه، مش كده؟ ولذلك يسمى مثل هذا البواب والسكرتير يسموه إيه؟ حاجب. سموه إيه؟ حاجب. ليه؟ لأنه يحجب ده عنده، خلاص. رئيس الشركة بقى واثق في السكرتير بتاعه قوي، من كتر ثقته في السكرتير بتاعه و ودي كمان قفلناها عشان بتعمل الصوت دي. لما يبقى رئيس الشركة واثق في السكرتير قوي وما بيسمحش لحد يقابله أبدا وما بيسمحش لحد يخش عليه أبدا والوحيد اللي يدخل الناس السكرتير، يجي وقت يصبح الحاجب اللي هو رئيس الشركة الذي حجب الناس يصبح محجوبا، هو بقى اللي محجوب، يوم ما يدراش يوم ما يعرفش إلا اللي يعرفه له إيه سكرتيره، يوم ما حدش يخش له إلا اللي مين يدخله سكرتيره، ويصبح السكرتير لو عاوز ياخد من الناس فلوس عاوز تقابل الرئيس بتاع الشركة تدفع 5 جنيه يقدر يقدر، ويصبح الرئيس مش عارف حاجة ولا شايف حاجة بعد ما كان عاوز الناس ما تعرفش عنه حاجة وما تخشش عليه في أي وقت، أصبح هو ما يعرفش عن الناس حاجة. فما من حاجب إلا ويصير بعد وقت محجوبا، لكن الله تبارك وتعالى لا يصير محجوبا أبدا، بل هو أقرب للعبد من حبل الوريد. ومهما كانت الطرق إلى الله محددة برسالات وبرسل لا يجوز السلوك من غيرها، إلا أنك تعلم أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يصطفي من يشاء لما يشاء وقت ما يشاء، ولا حاجب لله أبدا، ولكن الله تبارك وتعالى احتجب عن الخلق بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره. بس شوف، عشان كده بقول دي لفتة للنظر انه ماشي جنبه وقال له وما فعلته عن امري، ما عرضوش اما صدقوا خلاص، يبقى عارف بقى ساعتها ان انت الباب لدول وانا اللي عاملك باب. مش معنى كده ان محدش يخش، او انا لو عاوز اوصل لحد ما عرفش اوصل بقى، انا عاوز اقابل فلان هقول لي مين يجيبهولي، ما انا بعمل سكرتير، يا سكرتير هات لي فلان، انا كنت مانع فلان يخش لي الا من خلال السكرتير، انا دلوقتي طالب فلان، السكرتير مش عاوز يخش، يقول لي ايه مش موجود يا بيه، واخد اجازه يا فندم، استاذن فضوره الميه، اي حاجه يمنع عني اللي انا عاوزه، بعد ما كنت انا بمنع اللي انا عاوزه اصبح خلاص. وضحت ولا نعم. ولله المثل الاعلى. باب من سال وهو قائم عالما جالسا. يعني العالم جالس ويجي واحد يساله وهو واقف، لا يقول له عد ولا العالم يقف له، ما فيش حاجه يعني. بس مش حاجه ما ترك الاوائل من كلمه لقائل، والفرق بين واحد واحد، واحد مذاكر وواحد ايه مش مذاكر بس، لكن ما حدش بيألف لنا ولا غيري، ما حدش بيألف ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. كل ما هنالك واحد مذاكر واحد ايه مش مذاكر، ودوام العلم مذاكرته وآفة العلم الترك. انا لاني بدرس البخاري هنا وبدرسه في القاهره ودرسته قبل كده كذا مره من فضل ربنا علي، لو كنت انا ما بدرسوش ومش بداوم مذاكرته ما قلتش خلاص. نعم. حدثنا عثمان قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. الوسائل طبعا أجوريك، يعني ما رفع إليه رأسه إلا أنه كان الوسائل قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا. الكلام ده طبعا من كلام أبي موسى اللي هو أبو موسى الأشعري اللي هو اسمه الأصلي عبد الله ابن قيس اللي هو بيروي الحديث أبو موسى الأشعري، وإما من أحد الرواه اللي بيروي عن أبي موسى. نعم. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. طبعا الجملة دي فيها حذف، لابد أن يقدر المحذوف، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى نقدر المحذوف نقول إيه؟ نقول قتال، لأن السؤال بيقوله إيه؟ السؤال بيقول إيه؟ ما القتال؟ ما القتال؟ مش من المقاتل، ما القتال في سبيل الله، وما يسأل به عن ماهية الشيء. يبقى الإجابة بيجاوب عن إيه؟ عن القتال. فما بيقول له من قاتل، الإجابة لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، نقدر نقول إيه؟ أي قتال، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو، أي فقتاله، ضمير عائد على القتال، فقتاله في سبيل الله مش المقاتل، القتال نفسه. طبعا ادي معنى لتكون كلمة الله أو ده اللي في سبيل الله. فهمتوها بقى ولا لسه؟ هو ده، غير كده مش هسمها في سبيل الله بقى، مش هسمها في سبيل الله بقى. لتكون كلمة الله هي العليا، هي دي اللي هي راية التوحيد، اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو ده اللي بيقاتل من أجل دي، زي قتال الصحابة في الفتوحات، وزي قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي. أما أي قتال بعد كده زي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب اليمن وحرب أفغانستان، كل ده ممكن تقول في سبيل الوطن، ممكن تقول في يعني، لكن ما تقدرش تقول إنها في سبيل الله. في سبيل الله إيه هو؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو، أي هذا القتال هو في سبيل الله. باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. السؤال والفتية يعني سؤال وجوابه، ما هو السؤال يعني سؤال السائل، والفتية أي سؤال المستفتي وفتية المفتي، عند إيه؟ رمي الجمار. طب وإيه يعني عند رمي الجمار؟ عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول إنه الانشغال بالعبادة التي لا يمنع فيها الكلام يمكن فيها الكلام والأخذ والعطاء زي دي، لأنه لو واحد بيصلي واحد سأله مش هيجاوبه، لكن رمي الجمار لا يشترط فيه امتناع عن الكلام، خدت بالك؟ الطواف بالطوف وبعدين بتسأل اللي جنبه احنا فاني شوط؟ قال لك في الخامس، يعني فاضل لنا شوطين؟ اي فاضل لنا شوط الحمد لله، يلا بينا نكمل، ما جراش حاجة. ده اللي عاوز يقوله الإمام البخاري، ان السؤال والجواب أثناء الانشغال بعباد لا يشترط لها الامتناع عن الكلام جائز. هذه معنى السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. عليه الصلاة والسلام، شوف كان بيسر للناس ازاي وبيسهل لهم، ما بيعسرش عليهم. اليوم ده يوم النحر يطلب فيه 4 أعمال، يوم النحر مطلوب فيه 4 أفعال، الرمي والنحر والحلق والطواف، مطلوب يوم النحر الرمي، رمي جمرة العقبة، والنحر الهدي إن كان إيه متمتعا أو قارن، والحلق أو التقصير، وكذلك الطواف اللي هو طواف الركن، طواف إيه الركن اللي هو طواف الإفاضة، طواف الحج المفرد أو طواف حج القارن أو طواف المتمتع أيا كان، أو طواف الركن مطلوب، يمكن تأجيله طبعا، يمكن إيه تأجيله. فأي عمل قدم أو أخر في هذه الأفعال الأربعة لا بأس به ولا حرج، عشان كده قال له ارمي ولا حرج، احلق ولا حرج، انحر ولا حرج. جاب مثل بحاجتين اتنين، وما سئل عن شيء في ذلك خدم أو عن شيء، يبقى إذن يجوز تقديم وتأخير أربعة. لكن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لخصه في كلمة رنح، رنح أي رمى ثم نحر ثم حلق، رنح الرمي ره نون النحر الحاء الحلق، رنح ثم الطواف بعد ذلك. لكن أي شيء يقدم أو يؤخر لا بأس. نعم. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة. عندك عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، وبين أنا أمشي يعني بينما أنا أمشي، وخرب المدينة أدي رواية، خرب بكسر الخاء وفتح الراء أدي رواية، حرث المدينة أدي رواية ثالثة. عندك كيف الهامش منهم؟ خرب. آه. خرب بكسر الخاء، وفي المتن عندك خرب، خرب، وفي رواية حرث المدينة. بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه. العسيب جريدة النخلة، جريدة. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض، النفر الجماعة من الرجال من 13، سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. ايه بقى هيجي بايه يكرهوه؟ بقى اليهود قالوا اذا اجاب محمد عن الروح فهو ليس بنبي، وصلته مشركي مكة يسألوه. من هنا لما قالوا سألوه عن الروح عم تنقلوا ها هتسألوه يجي بشيء تكرهونه. ايه بقى الشيء اللي يكرهونه؟ ان يقول لهم معرفش، ان يقول لهم معرفش. فلو قال لهم معرفش خلاص يبقى نبي، لان هم قالوا لو انه قال يبقى مش نبي، طب ولو ما قالش يبقى نبي. فمش عاوزين الاجابه الصحيحه، خلي بالك هجاوبك اجابه بعدين بتيجي على غير هواك، هتيجي على غير هواك. ادي اللي قالوه، لكن برضو عشان ينطقهم ربنا ويلزمهم الحجه سالوه برضو. فقال بعضهم لنسالنه، لنسالنه برضو. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت. فقلت إنه يوحى إليه. ده أبو موسى بقى لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم حس بأن الوحي نازل عليه. فقمت. فلما انجلى عنه، قمت يعني إيه بقى؟ عاوز يقول قمت بينه وبينهم، محدش تعرض له بقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معاه بيتوكى على عسيب، قالوا له يا أبا القاسم ما الروح؟ فلما سكت وحس ان النبي يوحى اليه يعمل ايه بقى؟ حجز بقى. ادي معنى فقمت، اي فقمت بينه وبينهم، يعني حجز بقى عشان ما حدش يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم او يكلمه او يجي جنبه لحد ما ينتهي الوحي. فلما انجلى عنه، عشان كده اهو، فلما انجلى عنه فقال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. طبعا عندك وما أوتوا عندك في المتن. أيوة. وطبعا هي في القرآن وفي الأول خالص في العنوان، وما باب قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبعا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يبقى إما الخطاب عام لكل الناس، وإما الخطاب خاص لبني إسرائيل الذين سألوا عن الروح، بيقول لهم هم وما أوتيتم من العلم إلا قليل. نعم. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. أيوة قراءة وما أوتوا من العلم إلا قليل هكذا في قراءتنا. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهمه، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنها فيقعوا في أشد منه. يعني أنا قدامي أمرين وأنا مختار في الأمرين دول، امر افضل اسيبه واخد الامر الاقل فضلا. ليه؟ لان لو خدت الامر الافضل ربما الناس ما تفهمش، ولما الناس ما تفهمش هيلغوصوا بقى ويلخبطوا ويغتابوا ويقعوا في الايه، في ايه عندك كاتب في اشد منه، ايوه، وفي الهامش في شر منه واشر، وفي الهامش وفي اشر منه، اشر وشر واشد. أيوة. خدت بالك ازاي؟ فيقوم يقول لك لا، يعني يترك الافضل مخافه ايه الناس ما تفهمش، ولما الناس ما تفهمش يحصل ايه؟ يحصل انهم يتلخبطوا. لا بلاش بقى، هذا اللي عاوز يقول. ولذلك الحديث بقى اللي هيجيبه هيوضح المراد. شوف كده الحديث. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة. تاني عشان تاخد بالك من اللي هيحصل. عن مين؟ قال لي ابن الزبير. مين اللي بيقول قال لي؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود. أيوة. قال لي ابن الزبير كانت. مين ابن الزبير بقى؟ عبد الله ابن الزبير بيسأل الأسود، بيقول له عائشة كانت تحدثك بحديث كثير، هي بتقول لك إيه؟ فما حدثتك في الكعبة. فأي قالت لك عن الكعبة؟ قلت قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. يعني بالكفر. قال ابن الزبير: بكفر. يعني لسه كانوا كفار ديك النهار أسلمهم حديث. لنقضت الكعبة. هيهدها. فجعلت لها بابين. بابين بقى، هنا لها باب واحد عالي. طبعا هنا في اختصار، لنقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إسماعيل، لأن الكعبة قصرت. تعرف الحديث قبل كده في رواية تانية إن قومك قصرت بهم النفقة، فما بنوهاش على قواعد إيه؟ إسماعيل. ولذلك لا يجوز الطواف من داخل حجر إسماعيل، لأن داخل حجر إسماعيل يبقى دخلت جوه الكعبة. ففي جزء، فكان عاوز يهدها ويكبرها بالحجم الطبيعي الأصلي، والباب العالي ده يشيله ويوطيه، يخلي باب على الأرض للدخول وباب قصاده إيه للخروج كما كانت. لنقضت باب الكعبة. يدخل الناس. لا قول معلش بقى. لنقضت الكعبة. أيوة. فجعلت لها بابين. أيوة. باب يدخل الناس وباب يخرجون. أيوة. ففعله ابن الزبير. عبد الله بن الزبير بقى لما بويع له بمكة، وبعدين بقى حصلت الحرب وقتل وصلب وكلام من، عمل ايه بقى في مكة عبد الله بن الزبير؟ هد الكعبة ورجع بناها تاني وعمل لها بابين، بناء على الحديث اللي حدثه بيه الأسود ده. لما قتل عبد الله بن الزبير بعد كده وصلب، طبعا راحوا شالوا اللي عمله وهدوا الكعبة تاني ورجعوها إلى أصلها ورفعوا الباب كما كان. قال لك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يفعله ابن الزبير؟ ما يصحش، وجهة نظر يعني. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. يعني إذا معنى كده أن العلم نوعين، علم يبث على العامة وعلم يختص به آخرون وهم الخاصة. ليه؟ لأن لو نشر هذا العلم على العامة ما يفهموش، ولما ما يفهموش يتلخبطوا، ولما يتلخبطوا يبقى ما وصلناش للهدف. نعوز الناس تفهم مش الناس تتلخبط. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون. أشوف إزاي بما يعرفون، وفي رواية بما يفهمون، وفي رواية بما يعرفون ولا ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ شوف إزاي، يعني الحديث معاك، لكن لو قلته للناس الناس ما تفهموش، ولما الناس ما تفهموش يقول لك معقول النبي يقول كده؟ معقول النبي يقول كده؟ يا نهار ابيض، هتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ يبقى لما تتكلموا مع الناس كلموهم باللي يفهموه، باللي يقدروا يعرفوه، ما ينكروش كلامك، والا يبقى انت عاوز الناس تكذب. فتكلم الناس على قدر عقولهم. يبقى معنى كده ان ممكن انت بعض العلم ما تقولوش، تخفيه. تخفيه ليه؟ لانه الناس ما تستوعبوش. حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن ابي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال عن علي، يعني ده مرفوع لعلي بس، اللي هو الحديث ده حديث الناس بما ايه يعرفون. اتريدون ان يكذب الله ورسول؟ ده من قول سيدنا علي. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. معاذ رديفه على الرحل، الرديف اللي جالس خلفه، الرحل بالنسبه للبعير زي البردعه بالنسبه للحمار، زي السرج بالنسبه للحصان اللي هو بيجلس عليه الراكب. قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. ثلاث مرات يعني. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. يتكلوا على الشهادة وخلاص وبطلوا شغل. وهنا بقى إذن يتكلوا، أظن عندك في الهامش إذن ينكلوا. صح. ينكلوا يعني إيه؟ النكول النقوص الرجوع. ينكلوا يعني ينكلوا عن العمل ويكتفوا بالشهادة. وأخبر بها معاذ، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما يعني إيه؟ يعني ابتعادا عن الإثم أو رفعا للإثم، زي ما أقول لك تحرجا، رفعا للحرج، تأثما يعني رفعا للإثم. زي ما قلنا ساعات التشديد يسلب، تشديد السلب يسموه، يسلب الفعل. فطبعا من هنا بقى عندنا نقطة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تقولش، وبعدين هو قال، بس قال امتى؟ قال قبل ما يموت. اصبح معاذ بين امرين، اما انه ما يقولش لحد ويموت وما قالش، واما انه يقول وما يكتمش العلم. ففهم معاذ ايه؟ فهم انه لما قال له ما تقولش، النهي مش نهي مطلق، انه النهي عن بعض الناس في بعض الاحيان، مش لا تخبر به احدا وده سر الى ان تموت والى ان تقوم الساعه، لا مش وقته، زي ما تقول ايه مش وقته، لسه الناس حديث عهد، لسه ما دقوش في العباده، لسه ما خدوش على الصلاه والصيام والعبادة. هتيجي تقول له هيتكل على كده، هيتكل على كده. لكن لما معاذ جه يموت كانت الناس عرفت وتعلمت وفهمت ودخلت وعرفت وسوت وكلام من ده، وبالتالي ما يحصلش لخبطه في مخهم. فقال لك لا، كتمان العلم مش مطلوب، وانا حمود دلوقتي لازم اقول. فرح قايل، فرح ايه؟ قايل. ويبقى النهي بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هوش نهي ايه مطلق على اطلاقه، ها، لكن نهي عن القول لكل الناس، او النهي عن القول في بعض الاوقات دون ايه دون الاوقات الاخرى. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انسا قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. قال الا ابشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. طبعا دي اكبر بشرى واعظم بشرى بشر بها امه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي هيقول لا اله الا الله محمد رسول الله صدقا ومخلصا من قلبه هو ده برضه اللي اسعد الناس بالشفاعه، زي ما قال له ابو هريره بيسال بيقول يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ احنا قلنا الحديث ده باين قريب، ها قلناه من مجلسين ثلاث، من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا اله الا الله صادقا او مخلصا من قلبه. ولما قال له بقى ما ظننت ان احدا اول منك يسال عن هذا لحرصك على الحديث. المهم فطبعا اللي هيقول لا اله الا الله مخلصا من قلبه طبعا محمد رسول الله، هو ده بقى اللي هيفوز بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي هيفوز بالجنه. لكن طبعا لما نقولها كده للناس عامة، الناس بقى اللي ما بتفهمش واللي ما تعرفش يقول لك خلاص زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تقولش لحسن ايه يتكلوا. طب لو اتكلوا ينفع؟ يبقى ما ينفعش بقى، لو اتكلوا يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش. فهمت ازاي؟ فلما تيجي تقولها للناس ما تفهمش يقول لك خلاص انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله وخلاص، ما يهمش بقى يعمل زي ما عاوز وما يصليش. وانت طب ما ده هيروح في 60 ده، ها هيروح في 60 لانه مش فاهم. مش فاهم ايه؟ مش فاهم انه لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله مخلصا صادقا من قلبه هدي الى صالح الاعمال، هدي الى صالح الاعمال. فاذا هدي الى صالح الاعمال قيل له وتلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. اسال الله لي ولكم الهدايه. نقف على هذا الباب ان شاء الله ونستكمل بعد صلاه المغرب.